تفسير الآية 36 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي يا رب أدعوك بما دعوتك به، حيث إن هذه الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس بسبب عبادتهم لها بكامل حرية إرادة عقولهم، أي أضاعتهم بإبعادهم عن طريقك، طريق الحق والعدل والاستقامة، طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وبأخذهم في طريق الشر والفساد والتعاسة فيهما. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي فمن اقتدى بي من الناس وسار خلفي في عبادتك وحدك بلا أي شريك وفي اتباع دينك الإسلام وعمل بكل أخلاقه في كل شؤون حياته، فإنه من أمتي المسلمين الذين يصلحون ويكملون ويسعدون تماما بإسلامهم في دنياهم وأخراهم. واعتبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه هو جزء منه وكنفسه، للمبالغة في بيان أن المسلمين عليهم أن يكونوا كالجسد الواحد في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاونهم. ومن لم يطعني وخالفني، أي خالف أخلاق الإسلام بعضها أو كلها، من غير أن يكفر بك أو يشرك معك في عبادتك شيئا آخر كصنم أو حجر أو كوكب أو غيره، فاغفر له وسهل له أسباب التوبة. ومن كفر وأشرك فسهل له هو أيضا أسباب الهداية للإيمان بك ولاتباع دينك، فإنك غفور أي كثير المغفرة، تعفو عن الذنوب ولا تعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمتك وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبك.